بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات. وكنا في الدرس الماضي قد أتممنا الحديث في الكفالة، ووصلنا إلى الكفالة بالنفس وذكرنا بعض أحكامها. واليوم نريد أن نذكر مسائل في الكفالة في النفس، نعم، في الكفالة في المال وليس في النفس، نعم. وإن قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال رجع به على الأصيل. الآن الطالب هو صاحب الدين، الكفيل هو الإنسان المتكفل بالدين، والأصيل من عليه الدين. الطالب صاحب الدين جاء إلى الكفيل قال له برئت إلي من الدين، برئت إلي من الدين، هكذا قال صاحب الدين للكفيل. طيب، الآن الكفيل بهذه الكلمة هل له حق الرجوع على الأصيل أو لا؟ قال نعم. طيب، بينما لو قاله أبرأتك من الدين ليس له أن يرجع على الأصيل. عبارتان فيهما لفظ البراءة، إحداهما له حق الرجوع والثانية ليس له حق الرجوع، لأنه أضاف البراءة إلى فعل المطلوب. من المطلوب هون؟ الكفيل قال له برئت. من فاعل البراءة هنا؟ الكفيل، هي أضاف البراءة إليه، برئت. البراءة برئت فعل، وفاعله من؟ المخاطب وهو الكفيل. لأنه أضاف البراءة إلى فعل المطلوب ولا يملك ذلك إلا بالأداء فيرجع. ولا يملك ذلك إلا بالأداء، يعني الكفيل لا يملك هذه البراءة إلا بأداء الدين إلى الطالب. إذن البراءة تضاف إلى الكفيل متى؟ عندما يؤدي الكفيل الدين من ماله، لذلك يحق له الرجوع. متى يبرأ الكفيل؟ إذا أدى الدين من ماله. وإن قال أبرأتك لم يرجع. وإن قال الطالب للكفيل أنا أبرأتك، مو أنت برئت، أنا أبرأتك، قال لم يرجع الكفيل على الأصيل. لماذا؟ لأن الإبراء أضيف إلى الطالب، وهذا يكون بإسقاط الدين وليس بأدائه. إذن البراءة المضافة إلى الكفيل لا تتم إلا بأداء الكفيل، وأما الإبراء من الطالب من صاحب الدين فإنه يكون بإسقاط الدين عن الكفيل وليس بأدائه، لأنه إسقاط حق لا تعلق له بغيره. ولو قال برئت رجع عند أبي يوسف، لأنها براءة ابتداؤها من المطلوب وذلك بالإيفاء. وقال محمد لا يرجع لأنه يحتمل الوجهين فلا يرجع بالشك. نعم، يعني لو قال الكفيل برئت من الدين، برئت أنا من الدين، براءة ابتدأها الكفيل من نفسه، ما الحكم هنا؟ قال رجع على الأصيل بالدين، نعم، والقول الآخر لم يرجع. طب يرجع لماذا؟ لأنه برئ بالأداء، هكذا الظاهر. وقال محمد هذه كلمة تحتمل الوجهين، أنه برئ إما بالأداء أو بالإسقاط، ولا يثبت الرجوع بالشك. وهذا كله إذا غاب الطالب، أما إذا كان حاضرا يرجع إليه. يرجع إليه لمين؟ يرجع إليه إلى الطالب في بيان معنى هذه الكلمة. ماذا أردت بهذه الكلمة؟ يرجع إليه لأنه هو المجمل. قال: ولا يصح تعليق البراءة منها بشرط كما في سائر البراءات. وقيل يجوز لأن الكفيل إنما عليه المطالبة، ولهذا لا يرتد إبراؤه بالرد، بخلاف سائر الإبراءات فإنها تمليك فلا تصح مع التعليق. نعم. إذن الآن إخواننا، الكفالة هل تعلق؟ إنه الآن إذا صار كذا فأنت بريء، علقت براءة الكفيل على شرط، هل يجوز أو لا؟ هذه المسألة. أي نعم. ولا يصح تعليق البراءة منها بشرط، مو الكفالة، تعليق البراءة من الكفالة كما في سائر البراءات. نعم. وقيل يجوز لأن الكفيل إنما عليه المطالبة، ولهذا لا يرتد إبراؤه بالرد. لا يرتد إبراؤه بالرد، يعني هو قال له الآن صاحب الدين: أبرأتك أيها الكفيل. كفيل: لا أنا ما قبلت هذه البراءة. نقول هذا الرد غير معتبر، والإبراء حاصل وإن لم يقبل الكفيل، لأنها إسقاط محض. بخلاف سائر الإبراءات فإنها تمليك فلا تصح مع التعليق. يعني لو أنا الآن لو أنا الآن قلت لك: أبرأتك من الدين الذي لي عليك، هذه إبراء. طيب هذا يرتد بالرد، ليه؟ لأنه إبراء ظاهرا لكنه تمليك للدين ممن عليه الدين، تمليك الدين ممن عليه الدين. نعم. وبخلاف براءة الأصيل لأنها تمليك حتى ترتد بالرد. وبخلاف براءة الأصيل فإنها ترتد بالرد. لماذا؟ لأنها تمليك للدين. لما قلنا للأصيل: أبرأتك عن هذا الدين، أبرأتك من هذا الدين، يعني كأنني ملكتك إياه. والدين يملك ممن عليه الدين، الدين يملك ممن عليه الدين. قال: وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها، كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب والمبيع فاسدا. نعم. هذه أشياء تضمن الأعيان بأنفسها، الإنسان غصب مني شيئا، عين الأعيان جوال غصب لي وأبقاه عنده، طالبناه به، أنا حجب لك يا تجيب لي كفيل، أردت طلبت منه كفيلا بهذه العين أن يردها لي، فإذا لم يردها لي فعليه قيمتها، طالبته إما بإحضار العين أو بإحضار القيمة عند هلاك العين. وكذلك المقبوض على سوم الشراء، المقبوض على سوم الشراء، يعني نحن الآن بأن عم نبيع شيء، أنا بمحل جوالات عم بيع إنسان جوال، شافه واتفقنا على السعر وكذا وكذا، لكن ما صار عقد لسه، لكنه الآن أخذه وعم يجربه وعم يتفحصه ليشتريه. أنا ما عم أرجيه والله إنه رؤية عادية، بعد ما سأل عن السعر واتفقنا على السعر وبقي فقط العقد، هو الآن يتفحص هذا الشيء. هذا ماذا نسميه؟ قبض على سوم الشراء. فلو هلك هذا الشيء، لو هالجوال وقع من إيده وانكسر، ماذا يضمن هنا؟ هذا الإنسان الذي كان يريد أن يشتريه، ما صار مشتري لسه، هو أخذه على سوم الشراء، أخذه على، يعني الآن يدرس الأمر في هذا المرحلة، يعني صار اتفاق وصار كذا، عم يشوفه الآن نظرة أخيرة، هلك بين يدي من حكم؟ قال: يلزمه قيمته للثمن، يلزمه قيمة هذا الشيء للثمن. الثمن إخواننا يثبت بالعقد، وهنا ما صار عقد لسه، لذلك تجب القيمة ولا يجب الثمن. طيب أنا الآن لو إنسان أخذ مني شيء مقبوض على سوم الشراء، من حكم؟ قال: يحق لي أن أطالب بكفيل. الآن بعطيك يا هلأ عشان تشوفه تفحصه، بس بدي كفيل أن ترد لي هذه العين أو أن تضمن قيمتها إذا هلكت. أي التالتين؟ والمنصوب نعم والمبيع بيعا فاسدا. والمبيع بيعا فاسدا، إذا بعتك شيئا أنا جوال ببيع فاسد، هذا الآن الجوال عندك ويجب علي وعليك أن نفسخ العقد لأنه عقد فاسد. طيب أنا طالبتك به، لك بدأ نفسخ العقد أم درجع هذا المبيع، طالبتك به وطلبت منك كفيلا أن ترد لي هذا المبيع فاسدا، فإن لم ترد علي العين هلكت، ترد علي قيمتها، لأنه يجب تسليم عينه حال بقائه وقيمته حال هلاكه. يجب تسليم عينه في حال بقاء هذه العين، ويجب تسليم قيمته إذا هلكت العين، لذلك تصح الكفالة بالعين وبالقيمة لاحقا، فكان مقدور التسليم فيصح. نعم. ولا تصح بالمضمونة بغيرها. ولا تصح بالمضمونة لغيرها، يعني الآن بعت جوال لسه ما سلمته، هذا الجوال الآن عند البائع مضمون على البائع بالثمن، فإذا هلك المبيع ماذا يفعل المشتري؟ لا يدفع الثمن، خلاص طالما أن البائع هلك عنده المبيع، إذن هلاك المبيع عند البائع ماذا يفعل العقد؟ التغى العقد ويسقط الثمن، فهنا المبيع مضمون بالثمن لا بنفسه، مضمون بالثمن لا بنفسه. كالمبيع والمرهون. كالمبيع والمرهون، المرهون لو أنا رهنت عندك شيئا، هذا الشيء موجود عندك رهن بمقابل الدين، فلو هلك هذا الرهن يسقط من الدين مقدار قيمة الرهن، يسقط من الدين مقدار قيمة الرهن. طب هل يجوز أن آخذ أنا كفيلا بهذا الرهن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الرهن مضمون بما يقابله من الدين، بما يقابله من الدين. نعم. لأنه لو هلك لا يجب شيء، بل ينفسخ البيع ويسقط الدين، فلهذا لا يصح. نعم. وقيل يصح وهو الأصح. نعم. وتبطل بالهلاك للقدرة قبل الهلاك والعجز بعده. وتبطل الكفالة بعد الهلاك، بعد هلاك إيش؟ الرهن، وبعد هلاك المبيع إذا كان في يد البائع. قال ولا تصح إلا بقبول المكفول له في المجلس. ولا تصح إلا بقبول المكفول له، مو عنه، المكفول له صاحب الدين، يعني لا بد أن يقبل بهذه الكفالة في المجلس. وعن أبي يوسف روايتان، في رواية يتوقف على إجازته كسائر تصرفات الفضولي، وفي رواية يجوز مطلقا ولو لم يجز صاحب الحق، لأنه التزام لا ضرر فيه على الطالب فيستبد الكفيل به. إذا الكفيل لو قال أنا كفلت هذا الدين عن فلان، فيها الرواية عن أبي يوسف أنه لا يشترط قبول من له الحق، يعني المكفول له، وإنما هذا التزام من الكفيل فقط، فيستبد به. شو يعني يستبد؟ يعني يستقل به، ولا يتوقف على رضا أو إجازة المكفول له. يعني أنت شو خسران؟ أنا عم بتكفل الدين الذي لك على فلان، طيب أنت الآن ما فعلك ضرر، لذلك هذه كفالة جائزة من قبل الكفيل، وإن لم يرضى المكفول له، هذا على الرواية عن أبي يوسف. وفيه نفع للطالب لانضمام ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، ولهما أنه تمليك المطالبة فيشترط فيه القبول في المجلس. تمليك المطالبة من الكفيل للمكفول له، يعني أعطيناك حق المطالبة للكفيل كما أنك تملك حق المطالبة للأصيل، فيشترط فيه القبول في المجلس كما في سائر التمليكات. نعم. قال إلا إذا قال المريض لوارثه تكفل بما علي من الدين فتكفل والغريم غائب فيصح. يعني فيصح هذا هذه الكفالة وإن كان المكفول له غائبا، وإن كان المكفول له غائبا. نعم. ثم قيل هو وصية حتى لا تصح إذا لم يكن له مال. يعني الآن بعد ما بنقول صحت هذه الكفالة نريد أن نبحث عن توصيفها الشرعي، عن توصيفها الشرعي. يا ترى الآن ما توصيفها الشرعي؟ قال هذه وصية، هذه وصية. لو قال لوارثه تكفل علي بما علي من الدين لفلان فهذه وصية، كأنه يقول أنا أوصي بقضاء ديني الذي لفلان. وقيل تصح لحاجته إلى إبراء ذمته فقام مقام الطالب، وفيه نفع للطالب. ولو قال ذلك لأجنبي فيه، ولو قال ذلك لأجنبي فيه اختلاف المشايخ. يعني هنيك الصورة، لو قال لوارثه، طيب لو قال لأجنبي تكفل ديني الذي لفلان علي هل يصح أو لا يصح؟ قال ولا تصح الكفالة عن الميت المفلس. وقال تصح لأنه دين ثابت وجب للطالب ولم يسقطه فلا يسقط بالموت. ألا يرى أنه لو كان له مال أو كان كفيل به لا يسقط؟ لو كان له مال للميت يعني، أو كان له كفيل به بهذا الدين، هل يسقط الدين بموت الميت مفلسا؟ الجواب لا. لماذا؟ يطالب الكفيل بهذا الدين أو يطالب الورثة بهذا الدين. وكذا لو تبرع به إنسان صح، لو تبرع إنسان بقضاء هذا الدين عن الميت صح. إذا معنى ذلك أخواننا المفلس وإن كان مفلسا لكن الكفالة عنه بالدين تصح. ولو سقط بالموت لما ثبتت هذه الأحكام، وله أنه يسقط بموته لأنه عبارة عن المطالبة وهي فعل، ولهذا توصف بالوجوب، إلا أنه يؤول إلى المال وقد عجز بنفسه وخلفه فيسقط ضرورة فوات عاقبة الاستيفاء. يعني الآن مال ما معي وليس هناك من يعني أكلفه بقضاء الدين من مالي، إذا الآن ما هذه الكفالة؟ هذا رأي من إيش؟ من قال لا تصح الكفالة عن الميت المفلس. أما إذا كان له مال أو به كفيل له مال فيقضى الدين من المال، وإذا كان له كفيل يؤخذ الدين من الكفيل، إذا هو الدين ما انتهى. فهو قادر بخلفه، بخلفه اللي هو الوارث يقضي من ماله أو الكفيل يقضي بالكفالة. ولأنه يفضي إلى الأداء فلا تفوت العاقبة، والتبرع لا يعتمد بقاء الدين. قال ويجوز تعليق الكفالة بشرط ملائم كشرط وجوب الحق. هني قلنا تعليق البراءة حكينا عليها، هلا تعليق الكفالة. يعني الآن إذا فلان ما أعطاك الدين لأول الشهر أنا بدفع لك إياه، هذه كفالة معلقة بأول الشهر أو بشرط معلقة أنه فلان ما يعطيك الدين. وهو قوله ما بايعت فلانا فعلي، ما بايعت فلان فعلي، يعني كل ما يلزم فلان من البيعات فأنا متكفل به. أو ما ذاب لك عليه فعلي، يعني ما ثبت لك على فلان فعليا، شايف عليا يعني أنا كفيل به. أو ما غصبك فعلي، أو بشرط إمكان الاستيفاء كقوله إن قدم فلان فعلي وهو مكفول عنه، أو بشرط تعذر الاستيفاء كقوله إن غاب فعلي. إن قدم هو إمكان استيفاء، كان مسافر وما فيك تطالبه، أنا هم مالي علاقة، لكن إذا إجا أتى الرجل وما دفع لك الدين أبد كفل فيه، إذا إما أن يتكفل في حال إمكان الكفالة أو في حال تعذر الكفالة. كيف تعذر الكفالة؟ يعني كان موجود وانت عم تطالب وما عم يرد عليك، هلا غاب، فقلت لك إذا غاب فلان فأنا كفيل بالدين، أتكفل عند تعذر أداء الدين. والأصل فيه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والإجماع هون وين الشاهد فيها؟ أنا زعيم، أنا كفيل بهذا الجزاء، متى؟ لمن جاء به، يعني بشرط هذا المجيء، فهذه كفالة معلقة بالشرط. والإجماع منعقد على صحة ضمان الدرك، وإنه في معنى ما ذكرنا من الشروط. شو ضمان الدرك؟ أنه أنا الآن عم بيع فلان سيارتي، بعتها وكذا، الأخ الكريم الآن بده يوثق البيع بيني وبين المشتري، يقول للمشتري أنا كفيل بضمان الدرك، يعني لو هالسيارة هي مول البائع وحدا طلبك فيها أنا بدفع لك الثمن. ضمن الثمن للمشتري في حال استحقاق المبيع وظهور مالك آخر غير البائع، هذا ماذا يسمى؟ ضمان الدرك. ولا يجوز بمجرد الشرط كقوله إن هبت الريح أو جاء المطر. نحن شو قلنا فوق؟ يجوز تعليق الكفالة بالشرط. شو قلناها فوق؟ شرط ملائم. بشرط ملائم، شرط مناسب للكفالة. أما شرط مجرد غير مناسب، إذا هبت الريح فأنا كفيل، شو علاقة هو بالريح بالكفالة؟ هذا شرط غير ملائم، فلا يجوز تعليق الكفالة به. فما ذكره من الشروط هذه شروط مناسبة وملائمة للكفالة، لأنها جهالة فاحشة. فلو جعلهما أجلا بأن قال كفلته إلى مجيء المطر أو إلى هبوب الريح لا يصح الأجل، ويجب المال حالا، لأن الكفالة لا تبطل بالشروط الفاسدة كالنكاح والطلاق. وشرط الخيار في الكفالة جائز، وهي أقبل للخيار من البيع حتى يقبل الخيار أكثر من 3 أيام. يعني لو في حال إنسان باع بيعا قال له بعتك ولي الخيار 3 أيام جاز، طب لو قال له أنا كفلت فلانا ولي الخيار، يعني اللي ارجع عن الكفالة، ما الحكم؟ جاز ولو لأكثر من 3 أيام. ليه؟ قال وذلك لأنها عقد مبناه على التبرع، بينما البيع عقد مبناه على إيش؟ على المعاوضة. لأنه لما صح تعليقه بالشرط فلأن يصح بشرط الخيار فيه أولى. فلو أقر بكفالة مؤجلة لزمته الكفالة، ولا يصدق في الأجل إلا بتصديق الطالب كما في الإقرار بالدين. نعم، يعني أنا الآن لو قلت للطالب أنا نعم كفيل فلان بس كفالة مؤجلة، مو هلا بدفع لك إياها بعد سنة الدين، هنا الطالب قال له أنت الآن تقر بالكفالة؟ قال له نعم. وتثبت الأجل لبعد سنة؟ قال له نعم. نقول أما الكفالة فهي واجب عليك فتلزمك، وأما الأجل فهو واجب علي، لأنه يسقط حقي في المطالبة، فلا يثبت إلا بإقرار من له الدين أن يوافق على الأجل، أو أن يثبت الكفيل ذلك ببينة. كما لو قال إيش؟ إنسان أقر بدين، قلت لك أنا أقر بدين لك علي، إلك علي 1000 درهم لبعد شهر. هنا في عنا أمرين، إقرار بالدين وإقرار بالأجل، ما الحكم؟ قال يثبت الدين بالإقرار ويتوقف الأجل على رضا من له الدين من جهة، أو ببينة تثبت هذا الأجل. قال فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بشيء لزمه، لأن الثابت بالبينة كالمعاين حكما. نعم، قال له أنا كفيل بما ثبت لك على فلان، ثم قامت البينة بثبوت هذا الدين، لزم الكفيل لأن الثابت بالبينة كالثابت بالعيان. وإن لم تكن له بينة فالقول قول الكفيل. نعم، لأنه ينكر الزيادة، ولا يسمع قول الأصيل عليه لأنه إقرار على الغير، ويلزمه في حق نفسه لما عرف. يعني أنا الآن عم أقول في دين لفلان على الأخ الكريم، هو الأصيل وأنا الكفيل. قال لي كم الدين؟ قلت له بعرف 100,000. الأصيل شو قال؟ لا، 200,000. الأصيل الآن ادعى الدين 200,000. أنا شو أقريت؟ قديش اعترفت؟ 100,000 فقط. ما الحكم؟ وما في بينة. ما الحكم؟ قال يلزم الأصيل بما أقر به، يلزم الأصيل ما أقر به 200، ويلزم الكفيل ما اعترف به وهو 100 فقط، والمئتان لا يطالب بهما الكفيل بل يطالب بهما الأصيل. لماذا؟ لأن الإقرار حجة قاصرة تلزم المقر ولا تلزم غيره. قال ولا تصح الكفالة بالحمل على دابة بعينها. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.